بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وبعدما فرغنا من صفة الصلاة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من صلاته. يأتي بأذكار الصلاة، يأتي بأذكار الصلاة بعد فراغه من صلاته، يعني بعدما يسلم يشرع في الأذكار، لقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والذكر هو من أفضل العبادات ومن أعظمها أجرا، ويدلك على أن الذكر من أفضل العبادات ومن أعظمها أجرا قول الله عز وجل في الصلاة نفسها: وأقم الصلاة لذكري. يعني هذه الصلاة التي نصليها إنما هي من إقامة ذكر الله عز وجل، حتى مثلا في الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف والرمي إلى آخر الحديث لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا صلى المسلم بعد صلاته يأتي بالأذكار، والأذكار طبعا سنة، الأذكار سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. فينبغي على المسلم إذن أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، بقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما ورد في حديث مسلم: أن اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، وهو الذي يهب السلام سبحانه وتعالى. وهذا الذكر يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، والإمام يقول هذا الذكر قبل أن يلتفت على الجماعة، يعني وهو موجه وجهه إلى القبلة يقول هذا الذكر، ثم إذا انتهى من يا ذا الجلال والإكرام يلتفت على الجماعة، وكذلك المأمومون يقولون هذا الذكر. ثم هنا في أحاديث كثيرة في في في في هذا الموطن، والمؤلف رحمه الله اختار هذا اللفظ الذي هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون. أيضا من أذكار أدبار الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا هنا كله تهليل بالتوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر من أفضل وأعظم أنواع الذكر. وهذا الدعاء أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في حين يصبح 100 مرة كان له حرزا من الشيطان، كان له حرزا من الشيطان. وكذلك في المساء: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء الحسن. وهذا فيه تنبيه على التوحيد بالعبادة، نوع أنواع التوحيد بالعبادة هو توحيد الألوهية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. فالعبادة حق الله عز وجل وحده لا شريك له. فالمسلم في صلاته يقول: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، أي لا أصوم ولا أدعو ولا أذبح إلا لك. وهنا يقول كذلك: ولا نعبد إلا إياه، أي لا نصوم ولا نذبح ولا نصلي ولا ندعو إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرت لك في تنبيه على توحيد الألوهية: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي من الشرك مخلصين من الشرك، فلا نشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. ومن أذكار أدبار الصلوات ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في حديث: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33، ويختم بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وهذا ورد في حديث: لما أتى بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني بعض الصحابة الذين لا يجدون ما ينفقون من الصدقات أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني أن هؤلاء أرباب الأموال من الصحابة كانت تصدقون وكانت صدقتهم عتق لأرقاب من النار، فهم يقولون يا رسول الله نريد شيئا يعني يعتقنا من النار ويوازينا بهم، وهذا فيه من مسارعة الخيرات بين الصحابة، وهكذا المسلم دائما ينبغي عليه أن يكون مسارع للخيرات، لأن هذه الدار دار الدنيا إنما هي دار اختبار وامتحان وممر، وأما أما أما أما المستقبل هو في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم وأنا أتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل كما فعلتم أو كما فعلتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتكبرونه وتحمدونه دبر كل صلاة 33 أو كما جاء في الحديث. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هؤلاء بدأوا بعد الصلاة يسبحون ويحمدون ويكبرون، فسألهم أهل الأموال قالوا: ما هذا؟ فأخبرهم الخبر، فصار أهل الأموال يفعلون كما فعلوا. فذهب هؤلاء الصحابة إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله يعني نحن نريد أن نفعل وأن نسبقهم، هذا في مسابقة بالخيرات، ففعلوا مثلنا. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: أسجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي ختامه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وله ألفاظ وفيه صياغ كلها جائزة في هذا الحديث. والأفضل أن يقول الإنسان أن يقرن بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى أن يبلغ من كلهن 33، ثم يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. كذلك من أذكار أدبار الصلاة المهمة قراءة آية الكرسي كما جاء في الحديث: ليس بين المسلم وبين من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. وكذلك أيضا يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس دبر كل صلاة، وهذا من الأذكار الواردة، ولتحفظه بإذن الله من شر الشرور والشياطين قال: والرواتب المؤكدة التابعة، الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات أي المفروضات 10، الرواتب المؤكدة التابعة للمفروضات 10، أي هناك صلوات هي مرتبة على الصلوات الخمس، صلوات مرتبة على الصلوات الخمس تسمى بالسنة الراتبة، تسمى بالسنة الراتبة، وهي من النفل، وهي من النفل، وهي من أفضل النفل، من أفضل النفل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر مثلا: خير من الدنيا وما فيها، خير من ما الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث. فهذه الرواتب لها فضل عظيم، والمؤمن يوم القيامة يحاسب على صلاته، فإن نقصت صلاته جبرت من نوافله، جبرت من نوافله. فإذا هذه العشر هي مرتبة على هذه الصلوات الخمسة. وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيتي، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل صلاة الفجر طبعا. والسنة الراتبة للرجل الأفضل أن يصليها في بيتها، في بيته للرجل الأفضل أن يصليه أن يصليها في بيته، لأن السنن الأفضل أن تكون في البيت، أما الفرائض فالأفضل أن تكون في المسجد، يعني في الجملة. هنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. طبعا في أحاديث أخرى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى قبل الظهر 4، أو من حافظ على قبل الظهر 4 وبعدها 4 وكما جاء في الحديث حرمه الله عز وجل على النار، أو حرم بشرته على النار كما جاء في الحديث. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، هذه أيضا من السنن، وكذلك من السنن أن يصلي قبل 4 قبل العصر وهكذا. لكن هذه السنة الرواتب لها حكم يختص بها، وهو يجوز للمسلم أن يقضيها إذا فاتت، يجوز للمسلم أن يقضيها إذا فاتت. يعني لو كان هناك رجل يصلي قبل الظهر 4 ويصلي بعد الظهر 4 كعادة، ثم نسي أو انشغل أو كذا، فإنه يسن له أن يقضي السنة الراتبة فقط، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. فالسنن الرواتب هي التي تقضى إذا فاتت، وكذلك الوتر، السنن الرواتب هي التي تقضى إذا فاتت وكذلك الوتر. وهذا يدلك على تأكد هذه السنن، تأكد هذه السنن في حياة المسلم حتى لو فاتته يأتي بها. أما السنن الأخرى من الصلاة كالضحى أو مثلا كما ذكرت لك 4 ركعات قبل العصر أو إلى آخره، هذه إذا فاتت لا تقضى، إذا فاتت لا تقضى. ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد العصر، بعد قبل الظهر وبعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. ويقرأ في صلاة الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في سورة المغرب، وكذلك في ركعتي المغرب كذلك يقرأ فيها قل يا الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد. طبعا هذه كما ذكرت لك السنن الرواتب، وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد الصلاة ليبين لك أن هذه مرتبطة بالصلاة المكتوبة، الصلاة الخمس طبعا. وهذه أيضا سنن في عند بعض أهل العلم واجبة، عند بعض أهل العلم واجبة، لكن هي سنة كما جاء في الحديث. إذن هناك أيضا سنن مثل الضحى، هي أيضا سنة، أقل ركعتان وأكثرها 8، وركعة دخول المسجد تحية المسجد فهذه كذلك من السنن. وأيضا سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم بعد باب سجود السهو بعض الصلوات المسنونة.